الحسد يمين وبدسة ولكم أولا ينفري يمين وبدسة ولك فماذا نحلان يغمط بلا طلبك فماذا نحلان نكاحي بلا طلبك فذاك لدوا ولا إبراهيم بسلس كي يقل قبل شر اللي جور فني أبوسي بسلس وفي أنا لا لا لا